ثم أخذ يورد رحمه الله من الشواهد والدلائل في بيان معنى ومدلول والشاهد لهذه الترجمة. فأورد أولا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولهذه المقولة من ابن عباس رضي الله عنهما قصة معروفة، وهي أنه كان رضي الله عنه يرى وجوب التمتع في الحج، وأن من أهل مفردا فيجب عليه أن يتحلل منه وأن يجعلها عمرة. وقد ذهب أبو بكر وعمر إلى أفضلية الإفراد، وكان من اجتهادهم في ذلك كما ذكر أهل العلم أن يكثر في الناس قاصدي بيت الله، مرة معتمرين ومرة حاجين، فيكثر قاصدي بيت الله في الأوقات المختلفة. فكان هذا اجتهاد أبي بكر وعمر في أن الإفراد أفضل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع ويقرر ذلك، وكل منهم مجتهد وله أجره على اجتهاده، وكل منهم إمام وله فضله وقدره ومكانته في الفقه والعلم والإمامة. فلما أورد ابن عباس الدليل على ما ذهب إليه ويراه حجة وفيصلا في الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، قالوا في حجنا هذا أم في لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. فلما أورد الدليل والشاهد الدليل على قوله، قال له بعض من عنده: أبو بكر وعمر يقول كذا وكذا، يعني يرون أن الأفضل التمتع، أن الأفضل التمتع، عفوا، أن الأفضل الإفراد. فقال هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال أبو بكر وعمر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولاحظ هنا القائل أبو بكر وعمر، وهما خير هذه الأمة إمامة وفقها وعلما، ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الكلمة في حق من قال قال أبو بكر وعمر في مقابل النص ومقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد كلها مشروعة، كلها مشروعة، وكل منها عليه دلائله في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف أهل العلم في أي هذه الأنساك أفضل، وإلا فكلها مشروعة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذهب إلى أفضلية الإفراد، وقد ذكر أهل العلم من الحكم في ذلك أن يكثر قاصد البيت، أن يكثر قاصد بيت الله الحرام. لكن الشاهد هو أن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الكلمة في مقابل من أورد قول أبي بكر وعمر في مقابل الحديث وما يراه فيصلا في الأمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا فيه التغليظ الشديد على من يقدم قول إمام كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس يرى أن من قدم قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الوعيد، فكيف بمن قدم قول غيرهما؟ مع ما ذكرناه فيما سبق أن اجتهاد أبي بكر وعمر هو في أمر دلت النصوص على مشروعيته، وكان رأيهما في هذا أن الإفراد هو الأفضل، وإلا فالأمر مشروع ودلت الدلائل على مشروعيته. ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قال، فكيف بمن يلغي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتستبين له السنة ويتضح له الدليل ثم يعرض عنه تماما ولا يقبله مطلقا لمخالفته لقول إمامه؟ بل بعضهم يقرر أن كل حديث يخالف قول الإمام فهو إما منسوخ أو متأول، أي مردود بأي صورة كانت وليس مقبولا، فالمقدم هو قول الإمام، والاتباع هو للإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة له